إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم فائزون صدق الله العظيم الفاتحة